قال السابق، يقول السائل: موظف مدير الجهة التي أعمل بها قال لي استريح في بيتك لأنه لا حاجة لنا بك وسأطلبك للعمل متى احتجت لك، فما حكم راتبي في هذه الحالة؟ هل هو حلال أم حرام؟ إذا أذن لك بالاستراحة من قبل المدير المسؤول عنك في الشركة دون محابة ودون تعطيل لعمل الشركة فلا بأس في ذلك، وتظل تحت الطلب، فإن طلبت بادرت بالذهاب للعمل، وراتبك في هذه الحالة حلال وأنت معذور. بارك الله.